عنفاً ومعاً الميل والجوم تختانون نعم أخي مراودة الخيانة احسرتم أبا عبد الرحمن احسرتم عبد الهادي منعت من الوصول إلى البيت بعد الإحرام نعم من الحصر والحصر بمعنى المنع فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن نعم أخي فلا تمنعوهن من الزواج أخذنا خمس كلمات ها الجزء الثالث عند من الورقة طيب اكتبوا خمس كلمات أخرى المقتر المقتر أي الفقير المقتر المقتر وعلى المقتر قدره الفقير ضيق الحال أكننتم أسررتم أكننتم أسررتم عرضتم لوحتم وأشرتم به لوحتم أشرتم من التعريض من التعريض تدلو بها تلقوا بها تدلو بها تلقوا بها كم هذه الرفث الرفث الرفث مباشرة النساء ومجامعتهن لا هنا في هذه الآية وإلا فيشمل يعني أعم من الجماع طيب يا أخوين وصلنا في التحاوية نعم ذكرنا قلنا التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب توحيدان لماذا هنا قال توحيدان وفي بداية الكتاب قال ثلاثة أنواع لماذا هذا الاختلاف لماذا هذا الاختلاف وليد ومنهم من نظر إلى أحسنت نعم إن نظرت إلى الخالق فالذي يتعلق بالخالق التوحيد الذي يتعلق به إما حقوق ربوبيته عليك أو حقوق أسمائه وصفاته أو حقوق ماذا ألوهية إلهيته تستوجب منك ماذا تقتضي منك ماذا تفرض عليك ماذا هذا إذا نظرنا إلى التوحيد من جهة الخالق جل وعلا وإن نظرنا إلى التوحيد المطلوب منك يا أخي ما هو التوحيد المطلوب منك العلم بوحدانيته هذا العلم توحيد علمي خبري وثانيا ماذا توحيد عملي توحيد العملي هو ماذا القيام بمقتضى هذا العلم علمت بوحدانيته في حقوقه الثلاث يقتضي ماذا هذا العلم يقتضي العمل أم لا العلم يقتضي العمل فالتوحيد نوعان فيما يتعلق بالعباد توحيد علمي خبري وتوحيد عملي توحيد عملي وهنا قال توحيد في الإثبات والمعرفة قلنا هو المسمى بالتوحيد العلمي أو الاعتقادي وتوحيد إرادي طلبي أو في القصد والطلب هذا توحيد عملي هذان التوحيدان مطلوبان من العباد والقرآن كله في ماذا هذه الفقرة للحفظ يا أخوة هذه الفقرة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى للحفظ قال القرآن إما ماذا وإما ماذا أولا إما خبر عن أسمائه وصفاته وأفعاله هذا ما أي توحيد محمد توحيد علمي خبري اعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، هذا توحيد عملي وهو المسمى بالإرادي الطلبي، وإما أمر وإلزام ونهي ومنع، حلال وحرام، حقوق التوحيد ومكملات التوحيد، وإما إخبار عن أهل التوحيد، إكرام الله لأهل التوحيد وما أكرمهم به في الدنيا وما سيكرمهم به في الآخرة، جزاء الموحدين، جزاء التوحيد، وإما إخبار عن أهل الشرك الذين رفضوا التوحيد ما أصابهم في الدنيا وما سيصيبهم في الآخرة من الهوان والذل، هذا جزاء من ترك التوحيد، ترك التوحيد. فهذا المقطع يا أخوة للحفظ إن شاء الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. نعم. قال وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، شهد الله لنفسه بهذا التوحيد. نقول يا أخوة التوحيد حق من؟ حق الله جل وعلا. كل من ادعى شيئا أو يدعي شيئا عليه بالبينة أم لا؟ البينة على المدعي. ربنا جل وعلا يريد منا التوحيد، يريد منا أن نعتقد أنه واحد لا شريك له، يريد منا أولا أن نعتقد أنه واحد لا شريك له، وثانيا كتطبيق عملي نقوم بواجب هذا الاعتقاد، يريد منا اعتقاد الوحدانية. طيب فنقول يا ربنا ما هي البراهين والأدلة على وحدانيتك؟ هل أقام الله جل وعلا بينات على وحدانيته أم لم يبين؟ لم يقم، أقام. كيف؟ قال وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهد له به ملائكته وأنبياءه ورسله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. نقول هل أقام الله بينات على هذه الدعوة أم لم يقم؟ شهد الله. فما معنى شهد الله؟ أين البينات وأين الدلائل؟ أين البراهين على وحدانيته سبحانه وتعالى؟ قلنا الآن خالق ومخلوق، الخالق أخبر عن نفسه أنه واحد لا شريك له، لا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات ولا في الألوهية، وهذا الواحد يريد منا أن نفرده بالعبادة. طيب ما الأدلة؟ قال شهد الله، هو شهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهنا يا إخوة إذا فهمنا معنى شهد، كلمة شهد في القرآن وفي اللغة العربية كذلك وفي الأحاديث، نعلم أن الله جل وعلا قد أقام البينات على وحدانيته وعلى اقتضاء وحدانيته لتوحيدنا إياه. ما معنى شهد؟ قال فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها. أجل شهادة، ما هو أعظم شهادة وأجل شهادة؟ شهادة لا إله إلا الله. من أجل شاهد من هو؟ ربنا جل وعلا. بأجل مشهود به، مشهود به التوحيد. نعم. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. ما معنى هذا الكلام يا أخي؟ يعني بعض السلف فسروا قوله جل وعلا شهد الله بمعنى علم الله، بعضهم قال شهد الله بمعنى قال الله، بعضهم قال شهد الله بمعنى بين الله، قالوا وبمعنى أخبر الله وبمعنى أعلم الله وبمعنى قضى الله أنه لا إله إلا هو. السلف كيف فسروا شهد الله بهذه الكلمات يا أخوة؟ ما هي هذه الكلمات؟ فسروا قوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو، قالوا أي علم الله، شهد بمعنى علم. بعضهم قال شهد بمعنى قال، شهد الله أنه لا إله إلا هو قال أنه لا إله إلا الله. بعضهم قال شهد بمعنى بين وأخبر وأعلم، وبعضهم قال شهد بمعنى قضى. نعم. فإذا علمنا هذه أقوال السلف يا أخوة، ثم كيف نجمع بينها؟ هل كلها حق؟ وما هي النتيجة التي نخرج بها من خلال هذه الأقوال؟ قال: وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، هذا الكلام الذي يأتي كله كلام ابن القيم. قال: فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. أول مراتب الشهادة، يقال فلان شاهد، يؤتى بالشاهد إلى المحكمة ليشهد. هذا الشاهد أول شيء ينبغي ماذا؟ أن يكون على علم بما يشهد به أم لا؟ أن يكون على علم. إذن أول مرتبة الشهادة، أول مراتب الشهادة العلم. قال: فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد. وهذا قول الزجاج يا أخوة من أئمة اللغة، قال: الشاهد هو الذي يعلم الشيء. قال: الشاهد هو الذي يعلم الشيء. إذن ما معنى شهد؟ علم. شهد بمعنى علم. وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره. الشاهد لما يشهد يتكلم أم لا؟ يتكلم. تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به، ويخبره به ويبينه له. المرتبة الثالثة الإعلام والإخبار والبيان، تبين للناس ما تعلمه، تبين للناس ما تعلمه. هذه الشهادة التي عندك لا تكتمها، ولا تكتم الشهادة، بينها للناس. رابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. إذا بينت للناس ثم بعد البيان ماذا؟ الإلزام والقضاء. ما معنى وقضى؟ حكم ومنع وألزم. نعم. وهذا قول أبي عبيدة من أئمة اللغة كذلك، قال: شهد الله بمعنى قضى الله. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك، وتكلمه به. علمه سبحانه بذلك، قلنا بعضهم ماذا قال؟ قال شهد بمعنى علم. وتكلمه به، بعضهم قال شهد بمعنى قال، تكلم قال. وإعلامه وإخباره، هذا البيان والإعلام والإخبار. ورابعا وأمرهم وإلزامهم به. فالله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا إله بحق إلا هو، وتكلم بهذا، وأخبرنا بهذا، وأعلمنا بهذا، وبين لنا هذا، ثم ماذا؟ ألزمنا بهذا. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة. ثم نرجع يا أخوة إلى ما تفيده هذه الآية من فوائد أخرى إن شاء الله. قال: فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة. كيف تضمنتها ضرورة؟ قال: تضمنتها، لم يقل استلزمتها، لأن لا يمكن أن يكون فلان شاهدا ولا يعلم. نعم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن من شروط الشهادة العلم أم لا؟ فالشهادة تتضمن ضرورة، تتضمن ماذا؟ العلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم على مثلها فاشهد، الحديث ضعيف. وأما مرتبة التكلم والخبر، قلنا من الذي فسر؟ بعض أهل العلم قالوا شهد بمعنى قال. فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أشهدوا خلقهم، ما معنى أشهدوا خلقهم؟ هنا شهدوا بمعنى ماذا؟ بأي معنى من هذه المعاني؟ علموا خلقهم. أحمد، المشاهدة إشارة خلقهم. أشهدوا خلقهم، نعم. رأوا خلقهم، نعم. أبا مجاهد، حضروا يا أخو. ولا يشهدون الزور، ما معنى لا يشهدون الزور؟ لا يحضرون. هنا الشهد لا يلتبس عليكم، هنا نعم كلمة شهد، الشهد لكن بمعنى ماذا؟ بمعنى الحضور. الشهد خلقهم، يعني هل كانوا حاضرين لما خلق الله الملائكة لكي يعلموا أنهم إناث وأنهم ماذا؟ بنات الله جل وعلا والعياذ بالله. أشهد خلقهم، ستكتب شهادتهم، يعني حضورهم لا، أبا الحال ستكتب قولهم. أين قولهم يا أخوة؟ قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. رب العالمين أخبر عنهم أنهم جعلوا الملائكة إناثا، فقال ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. هم اعتقدوا أن الملائكة إناث وقالوا فيما بينهم، إذن هذا ماذا يعتبر شهادة. وأما مرتبة الإعلام، المرتبة الثالثة، مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان. كيف أخبر ربنا جل وعلا، كيف أخبر العباد بأنه واحد قهار لا شريك له، وكيف أعلمهم بهذا؟ قال نوعان، إعلام بالقول وإعلام بالفعل، بوحيه وبفعله. أما بقوله بالفعل بماذا؟ بالوحي. هذا الوحي لماذا جاء؟ القرآن لماذا نزل؟ ما الغاية من نزول القرآن؟ أريد آية، أريد آية تبين الهدف من نزول القرآن. ها. ألا تعبدوا إلا الله. أحسن. ما الذي نزل إليهم؟ لماذا؟ رجعنا إلى ذاك الهدف. أحسن. فالنبي عظيم هو الذي يبين للناس القرآن، والقرآن لماذا نزل؟ ألا تعبدوا إلا الله. إذا القرآن ما نزل إلا لأجل التوحيد يا أخوة. وبقية الأمور الأوامر والنواهي الحلال والحرام ما هي؟ مكملات التوحيد، حقوق التوحيد. القصص والأخبار الموجودة كذلك متعلقة بالتوحيد. إذا القرآن كله لأجل التوحيد. نعم. قال نوعان، إعلام بالقول. ما هو القول؟ بالوحي، بالقرآن. يعني هذا القرآن بين لنا توحيد الله سبحانه وتعالى. وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله، تارة بالقول بيان فعلي وبيان قولي. ولذا يقال للإنسان لسانان، لسان مقال ولسان حال. ولهذا كان من جعل داره، انظر هذا الرجل ما يتكلم بلسان مقاله، ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف، معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به. يعني هذا يدل على ماذا؟ أنه اتخذ بيته مسجدا أم لا وإن لم يقل للناس. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار، شخص يتودد إليك، يتحبب إليك، يقرب إليك، ما يتقرب إليك، يساعدك، يتعاون معك، يحسن إليك، يعني ماذا تفهم منه؟ أنه يحبك، أنه يحبك وإن لم يتلفظ بهذا الكلام. قال يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هذا علمنا كيف بين وأخبر الناس بتوحيده عن طريق الرسل بإنزال الكتب. أما بالفعل وإعلامه بفعله، فكما قال ابن كيسان الإمام اللغوي النحوي الشهير، قال شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. هذا بيان عملي أم لا؟ بيان فعلي أم لا؟ بفعله. يعني الكون كله خلق الله سبحانه وتعالى وفعله سبحانه وتعالى، يدل على وحدانية أم لا؟ كما قال الآخر وفي كل شيء له آية، آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. كيف شهدوا على أنفسهم بالكفر؟ هل قالوا نحن كفار؟ شهادة قولية أم فعلية؟ شهادة فعلية. ما كيف شهادة فعلية هذه؟ بأفعالهم شهدوا على أنفسهم بالكفر، لا أنهم قالوا يا ناس نحن كفار، هذه ليست شهادة قولية. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. إذن يا أخوة، في المرتبة الثانية من مراتب ماذا؟ مراتب الشهادة، قلنا ما هي؟ البيان والإخبار والإعلام. كيف أخبر وكيف بين؟ أبا عبد الله، بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما جميعا. نعم، كما أن القرآن المعجز دليل على وحدانيته، كذلك هذا الخلق دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى. القرآن معجز من حيث ماذا؟ أبا عبد الرحمن، ألفاظه ومعانيه. ألفاظه ومعانيه يا أخوة، القرآن معجز، وتحداهم القرآن، تحدى الفصحاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن، الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحداهم أن يأتوا بعشر سور، تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كما ثلاثة، تحداهم أن يأتوا بمثل سورة ماذا؟ النصر. استطاعوا؟ لا. فهذا الإعجاز يا أخوة للناس دليل على ماذا؟ دليل على كونه من عند الله سبحانه وتعالى، ودليل على وحدانيته جل وعلا. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، أي مرتبة هذه؟ الرابعة. ما هي المرتبة الأولى أخي؟ أبا محمد، العلم. الثانية أخي عندك؟ التكلم والقول. الثالثة التبيين والإعلام والإخبار. الرابعة، الرابعة القضاء والإلزام. قلنا أربع مراتب: علم وقول وإعلام وإخبار وماذا؟ وإلزام وقضاء. نعم. قال: وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه. ما معنى هذا الكلام؟ الأصل يا أخوة، إذا ذهب الشاهد للمحكمة وشهد بما يعلم، قام بكم مرتبة؟ ثلاث مراتب أم لا؟ مرتبة العلم والقول والإخبار والإعلام. أما المرتبة الرابعة، هل الشاهد ملزم وهو الذي يقضي ويحكم؟ لا، مجرد ماذا؟ إخبار وإعلام. فيقول: وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لا يستلزم ماذا؟ الإلزام والقضاء، ولكن الشهادة في هذا الموضع تدله وتتضمن. لكن هنا شهادة الله تتضمن المرتبة الرابعة أيضا، ولذا السلف فسروا الشهد بمعنى ماذا؟ بمعنى قضاء. قال: لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه. الضمير راجع على ماذا؟ تتضمنه توحيد الإلزام. أحسنت، الإلزام. ولكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه، أي تدل على ماذا؟ تدل على الإلزام وتتضمنه. فإنه سبحانه، ننظر كيف قال: فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به، شهد به شهادة من حكم به. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهادته صدرت منه حال كونه ماذا؟ حال كونه ماذا قائما بالقسط. ماذا؟ ما قال قائما بالقسط، قائما حال، يعني شهادته هذه قيام منه بماذا؟ قيام منه بالقسط. والعدل يقتضي ماذا يا أخوة؟ يقتضي العمل به أم لا؟ العدل يقتضي العمل به قائما بالقسط. ثم أردف شهادته بشهادة من؟ الملائكة وشهادة أولو العلم. إذا من بقي؟ الجهال أم لا؟ بقي الجهال. ويلزم الإنسان يلزمه أن يمشي مع أهل العلم أم مع الجهال؟ مع أهل العلم. قال فإنه سبحانه شهد به الشهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ألا تعبدوا إلا إياه. إذن ألزم عباده بالتوحيد أم لا؟ لا أنه مجرد بين لهم التوحيد، بل ألزمهم به كذلك. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ومع هذا العجب يا أخو، قلنا غير السلفية لا يعرفون هذه الحقيقة ويجهلونه وينكرون هذه الحقيقة، بارك الله فيكم. كل هذه الآيات في ماذا؟ قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، لا تتخذوا إلهين اثنين، ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تدعوا مع الله إلها آخر. ومع هذا دعاء غير الله عندهم ماذا؟ أمر اعتيادي وليس بشرك. وجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غير معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. عندنا تضمن يا أخوة وعندنا استلزام. شهد تتضمن العلم والإخبار والقول، وتستلزم ماذا؟ القضاء والإلزام. تستلزم القضاء والإلزام، نعم. هنا تستلزم القضاء والإلزام لماذا؟ لأنه إذا أخبرك ربك وبين لك ببراهين قولية قرآنية وبراهين خلقية مرئية، إذا بين لك أنه ليس هناك إله حق سواه، وأن الآلهة من دونه باطلة، وأنه لا يستحق العبادة غيره، وأن كل ما يعبد من دونه فعبادته باطلة، هذا إلزام أم لا؟ إلزام بماذا؟ أن تعبد الله وحده وأن لا تعبد غيره، إلزام أم لا؟ إلزام. قال لماذا يا أخوة؟ عندنا في اللغة العربية يا أخوة جملة خبرية يراد منها الطلب، خبر يراد به ماذا؟ الكلام إما خبر وإما إنشاء، الكلام إما خبر وإما إنشاء. قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ما معنى هذا الكلام؟ تفسير السعدي موجود؟ نعم. من يقول لي هذا خبرنا من شاء؟ ها أبا مريم، هذا إنشاء. خبر. إذن قولا ها يا أخوة استمعوا، يقول الحمد لله هو الثناء على الله، هو الثناء خبر أم لا؟ يعني ربنا جل وعلا يثني على نفسه. هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين المربي ذكر هذا، نعم، وتربية تعالى لخلقه نوعان، نعم. نعم يذكر إما هذا يا أخوة أو في تفسير آخر قرأته، نعم يقول كلام خبري لكن يراد منه الطلب. كيف يراد منه الطلب؟ أن نحمده نحن أم لا؟ ليس المراد أننا نعلم أن الله أخبر عن نفسه أنه محمود أو أخبر أنه حمد نفسه، لا، خبر يراد منا ماذا؟ يراد منا الحمد، نحمده نحن. إذن هذا الأسلوب موجود في اللغة العربية، جملة خبرية المراد منها الإنشاء والطلب. فهنا كذلك يا أخوة، لما أخبر الله عن نفسه بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو، خبرية، لكن المراد منها ماذا؟ الطلب والإلزام والقضاء. يقول كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا، رجل يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمفتن ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي، هذا تأمره وتنهى، اترك هذا واذهب إلى هذا. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم، تضمن هذا الإخبار أمر العباد، خبر المراد منه الطلب. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. إنهم من إفكهم ليقولون، قالوا قولا أم لا، قولهم هذا خبر أم لا، وجعله ماذا؟ ما لكم كيف تحكمون، هذا حكم منهم. وكذلك فجعل هذا الإخبار المجرد منه حكما، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. ولو كان المراد مجرد ماذا عندكم؟ مجرد شهادة، يعني قصده مجرد ماذا يا أخوة؟ مجرد علم وقول وإخبار، يعني بدون ماذا؟ بدون إلزام. والأولى الأدق هنا ولو كان المراد مجرد علم، أن يعلم الله أنه لا إله إلا هو، لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد، ليس مجرد علم فقط بل بيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل يكتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، والله جل وعلا ما كتم هذا الحق وإنما بينه لنا، بين وحدانيته لنا وأقام البينات والحجج على هذا. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة، السمع والبصر والعقل. نقرأ فامتهبتم يكفي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبارك الله فيكم. الدرس القادم إن شاء الله. حتى غير العرب يا أخي، يعني ليس بسبب جهل باللغة العربية، زمخشري إمام في اللغة، إمام في اللغة، يعني ليس كون مثلا نسفي عليك السلام بارك الله فيك الله يكرمك. لكن قدر الله تأثرهم بالفلسفة وعلم الكلام، يعني شغلوهم بالربوبية عن الألوهية، بمعنى نسوا الألوهية هناك شيء اسمه ألوهية، انشغلوا بهذا إثبات وجود الله وحشد الأدلة على وجود الله، فانشغلوا عن توحيد الألوهية سبحان الله. عليك السلام ورحمة الله.